قال الإمام البخاري ويقم إلا لإل القرابة والذمة ولا تفتني لا توبخني كرها وكرها واحد ولن يدخلون فيه يجمحون يسرعون والمؤتفكات اتفكت انقلبت بها الأرض أهواء ألقاه في هوة عدل خلد عدنت بأرضنا يا قمت ومنه معدن ويقال في معدن صدق في منبت صدق خوارف الخالف خالف الذي خلفني فقعد بعدي ومنه يخلفه في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالفة وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك الخيرات واحد وآخرة وهي الفواضل مرجون مؤخرون الشفاء الشفير وهو حده والجرف ما تجرف من السيول والأودية هار هائر لأواه شفقا وفرقا وقال إذا ما كنت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. باب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام. وقال ابن عباس أذن يصدق تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يطاهون يشبهون. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة. باب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا سيروا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يبعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري سورة براءة وهي سورة مدنية فيها أحكام يتعلق يعني بالمقاولات وبالقتال وبغير ذلك وذكر فيها أشياء وهي سورة مدنية. ونذكر الشيء الذي ذكره في هذه في المفردات نشرحها من نفس الكتاب أحسن. قال سورة مرصد طريق. اقعدوا لهم كل مرصد. يقول الله تعالى في الآية اقعدوا لهم كل مرصد يعني اقعدوا للكفار كل مشرك مثل ما فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما علم أن عيرا لقريش مقبلة من الشام أرسل أصحابه ليعترضوا فيه ولكن العير فاتت وحصل غزوة بدر الذي فيها نصر الحق على الباطل. ولذلك يقول في هذه الآيات ثم سورة براءة مدنية. وهل فيها البسملة أو ليس فيها البسملة في خلاف وأصح الأقوال أنه ليس لأن كانت سورة براءة مع سورة الأنفال كأنها سورة واحدة وبعضهم يقول أنه ليش ما فيها البسملة لأنها سورة العذاب قتال آية السيف ولذلك ما فيها الإنسان إذا يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله الذين عاتوا. فيقول هنا قول سورة براءة هي سورة سورة التوبة وتسمى سورة وهي أشهر أسماء ولها أسماء أخرى تزيد على العشر تسمى سورة الفاضحة وسورة القتال إلى غير ذلك. واختلف في ترك البسملة أولا وقيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان البسملة أمان وقيل لأنه لما جمعوا القرآن شكوا هل هي والأنفال واحدة أو اثنتان ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة. وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد يعني كانهم يعني كان لها سورة واحدة لأن البحث اللي فيها هو البحث في إيه في سورة الأنفال. سورة الأنفال تتكلم عن الجهاد وغير ذلك. وكذلك هذه السورة تكلم وتكلم على المنافقين مرسل أي طريق، وهذا أي تعليق. كل هذه الأشياء التي ذكرها الإمام البخاري تعريف مرسل، كذا في بعض الطريق، كذا في بعض النسخ، وسقط للأكثر وهو قول أبي عبيدة، قال في قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق، والمراصد الطريق. قوله لا إلا آل القرابة، إيش الآية؟ إلا إلا يعني الآل القرابة، إلا في الآية برضو في أول السورة، إيش الآية أولها؟ لا يكون في مؤمن لا يكون في مؤمن إلا ولا ذن، لا يكون في مؤمن إلا ولا ذن، لا يكون في مؤمن إلا. إيش معنى إلا القرابة؟ طيب الكافر ما يراعي لا قريب ولا غير قريب، قد يفعل بقريب قد يقتل قريب، والذمة العهد، ذمة معنى العهد. وليج كل شيء أدخلته في شيء، وليجة، إيش معنى الوليجة؟ معنى وليجة معنى كل شيء أدخلته تقدم في بدء الخلق. وسقط هو والذي قبله لأبي ذر. الشقة السفر، فجاء في نفس الآيات التي في نفسها يعني الشقة، فإيش معنى الشقة؟ معنى السفر، لأنه مثلا وهذه أكثر الآيات نزلت في سورة في غزوة تبوك، معلوم السفر من المدينة إلى تبوك هذا فيه تعب كبير، وكان في أيام الصيف وفي أيام الحرارة وفي أيام حسن استماد ونضج الثمار، فلأجل ذلك كان يشق على بعض المنافق، لا يخرج كل واحد منافق يعتذر، وكانوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أن ما زادوكم إلا خبال، الآية برضو ما زادوكم إلا الخبال الفساد، وقيل الخبال الموت كذا لهم، والصواب المؤتمضا يعني وهو ضرب من الجنون، يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، يقول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا، يعني المنافق إذا خرج يا ما يفيد. وقد قال ذلك بعض المنافقين، فإنه لما خرجوا إلى غزوة تبوك قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وهل يظن الرسول محمد وأصحابه أن قتال النصارى مثل قتال العرب؟ فهذا معناه ما في إلا الفساد، فلأجل ذلك كان يعني ما زادوك إلا خبال، يعني يفسدوا يجيبوا الأخبار لما صحيح، يقول مثلا جينا جيش عظيم يساوي إشاعة بين المسلمين، فلأجل ذلك بعض من المنافقين لم يخرج إلى غزوة تبوك، وكان هذا يعني شيء، والبعض منهم خرج وظهر نفاقه في ذلك المكان. ولا تفتني ولا توبخني، فإن رجل كان من برضه من المنافقين وهو الجد اسمه الجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج يعني إلى غزوة تبوك، فإنك تحصل مثلا تجيب لك مثلا غنيمة أمة جارية فتتسراها ويكون لك هذا طيب. فقال له لا تفتني يا رسول الله، أنا رجل أحب النساء كثير، وأخاف أنا إذا شفت النصارى هناك ما أقدر أسكت عليهم، أقع في شيء محرم، وهو الحقيقة لا النفاق ما يبغى يخرج، قال أنا لا أستطيع مثلا أصبر على النساء، أنا هنا في المدينة يمكن عندي زوجتين أو ثلاث زوجات، فإذا معلومة النساء العرب مثلا يعني سمن، فإذا رأى البيض مرة واحد وهو كذاب، وفي الحقيقة هو النفاق، لأنه ما يبغى يخرج، لأنه ذهب هناك يمكن يقتل، إذا ذهب هنا قد يقتل ما يحصل شيء، فلأجل ذلك لا تفتني، لا تبغني، أنا لا أستطيع الصبر على النساء، ويذكر يعني باب في هذا الموضوع، لا تفتني، ألا في الفتنة سقط، يعني ألا في إيه؟ في الفتنة الذي هو النفاق سقط. كرها وكرها بمعنى واحد، بالضم والفتح، وهو كلام أبي عبيدة، وسقط لأبي أبي ذر، وبالضم قرأ الكوفيون وحمزة والأعمش، يعني كرها، وبعضهم قرأ كرها. مدخلا يدخلون فيه، قال أبو عبيدة ملجأ يلجؤون إليه، أو مغارات أو مدخلا يدخلون فيه ويتغيبون انتهى. وأصل مدخل مدخلا يدخلا، متدخلا ما في نقطة عندنا، كاتبة بالحاء يعني متدخلا، لأنه بالخاء هو صحيح، بالخاء متدخلا مدخلاً مدخلاً مدخلاً وقرأ الأعمش وعيسى بن عمرو بتشديد الخاء وعرف كثير يجمحون يعني يسرعون يجمحون تضبط في الآية فرضوا في إيه في قول الآية نعم وهم يجمحون يعني. والمؤتفكات اتفكت أي انقلبت والمؤتفكات ذكر الله عن قصة إيه قوم لوط إيش المؤتفكات أن الله قلب عاليها سافلة فلما دعاهم نوح إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم من فعل اللوات وأبوا ذلك بعد ذلك نعم أمر الله جبريل عليه السلام أن يرفع أقراهم الخمسة حتى سمع يعني بعض أهل السماء يعني سياحة لكن ثم قلبها والمؤتفكة أهوى قلبوا على أبو ولم والذين لم يكونوا في البلد كل واحد يأتيه حجر ويضربه أمطرنا عليهم حجارة مثلا لأنه ما يمكن كل أهل البلد وكل الكفار يكونوا في البلد فبعض قد يكون مسافر في جهة من الجهات فإذا يضربه حجر من الأسفل ويموت مثل ما فعل الله بإيه نعم أصحاب الفيل ألم ترى كيف عرب أصحاب الفيل كيف أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين وهلكوا عن آخرهم والمؤتفكات أتتهم الرسل ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وهم قوم لوط اعتبكت بهم الأرض أي انقلبت بهم أهوى ألقاه فيها في هو هناك والمؤتفكة أهوى في إيه فغشاها هذا في سورة إيه في سورة النجم ما هي في سورة الأعراف لكن لما كان والمؤتفكات هنا موجودة في سورة الأعراف أتى بهذا وإلا الثاني والمؤتفكة أهوى هذه في النجم والنجم فين في مفصل ولكن إيه والمؤتفكات أتت مرض هذه في سورة إيه الأعراف فلما فسر هذه أتى بهذه يعني شأن إيه ضمن يعني والمؤتفكة أهوى طيب عدن يعني جنة عدن ايش العدن معنى الخلق يعني جنة الإقامة بخلاف مثلا في الدنيا هنا لو ان انسان دخل في بستان فيه احسن الثمار ما يقيم دائما اول يأتيه الموت او ان هذا البستان يحصل له مصيبة من المصائب نعم يغور ماءه وتنشف اشجاره اما جنة عدن فهي جنة دائمة وهذا معنى عن خلق والخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعد فاقعدوا مع الخوالف نص الآية فاقعدوا مع الخوالف ولا تصلي عنه ايش معنى الخالف المخالف او النساء فان النساء لا يخرجن الجهاد النساء لا يخرجن الجهاد فبعض المنافقين جاءوا واعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم انهم لا يستطيعون الخروج فانزل الله تعالى فاقعدوا مع الخوالف ثم هم لا فائدة في خروجهم لان اذا خرجوا الى الجهاد قد يحدث ضرر فلأجل ذلك قال في آية الأخرى فثبتهم وقيل اقعدوا مع الخوالف فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى غير ذلك من الآيات فهم مع المخالفين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف إيش الخوالف يعني النساء فإن النساء لا يخرجن الجهاد لا يجب على الجهاد يجب على الرجال البالغين الذي لم يكن بهم عذر من العذاب ويجوز أن يكون الخوالف هنا النساء ولا يكادون يجمعون يكادون يجمعون الرجال على فواعل يعني الرجال لا يجمع على فواعل غير أنهم قالوا فارس وفوارس فارس وفوارس وهالك وهوالك يعني يوجد في اللغة العربية خالف وخوالك ويوجد فارس وفوارس وهالك وهوالك وإن كان لازم يكون فارس إيه فارسون لأنه صفة إيه للفرس للشخص الشجاع ولكن هذا ورد به يعني وقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق وناكس ونواكس وداج ودواج يعني قليل ألفاظ موجودة في اللغة العربية مثل هذه الأشياء واستدرك بعض الشراح على الخمسة في المتقدمة كاهل وكواهل وجانح وجوانح وغارب وغوارب وغاش وغواش ولا يرد شيئا منها لأن الأولين ليس من صفات الآدميين يعني ليس من صفات الآدميين والأخذ لأنه جمع المذكر السالم له شروط ما يجمع عليه إلا ما كان عاقل علم لمذكر عاقل أو صفة أبدا يعني واحد ما يجوز مثلا فارس يعني مثلا سابق على أنه فرس سبق وسبق وسبق يقول سابقون على الخير لا سابق وسابق وسابق يكون محمد يعني عاقل مثلا رجل عاقل ورجل عاقل ورجل عاقل فيكون سابقون أما إذا فرس وفرس وفرس سابق يقول سوابق ما يجوز دائما وسنقرأه يعني في ووصف به المذكر وقال المبرد في الكامل في قول الفرس وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأذقان، نواكس ها يعني يقول ايه ناكسون الأذقان، يصف مين؟ يصف العقلة يصف العقلة، لكن قال نواكس الأذقان. واحتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصل، ولا يكون مثل هذا أبدا إلا في الضرورة. ولا تجمع النحات ما كان من فاعل نعتا على فاعل لئلا يلتبس بالمؤنث، ولم يأتي إذن إلا في حرفين فارس وفوارس وهالك وهوارك، أما الأول فإنه لا يستعمل في المفرد فإن فيه النفس، وأما الثاني فلأنه جرى مجرى النفس يقول هالك الهوالك أجره. وكذلك مع الخالفين فجمع جمع الذكور تقريبا تبعدون عن الخالفين، يعني إذا كان النساء لأن الدحين الخالفين هذا جمع مذكر سالم، وهذا يتبع لإيه تبعدوا مع الخالفين معناه مع النساء، فهذا ما يعني هذا مرجون مؤخرا، قال ايه مرجون لامر الله مرجون، وهذه في قصه من الصحابي الايه بكاملها ايش منهم مرجون لامر الله بعد الحزب، يعني بعد يعتذرون اليك اذا رجعتوا اليه، مرجون لامر الله واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما. والآية معروف أنها نزلت في رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بني قريظة، فلما ذهب إلى بني قريظة قال لهم ما ظنوا صار يبكوا ما ظنوا قال لهم كده، فعرف أن هذا خيانة، هو دغري جاء وربط نفسه في سارة لا تزال سارة أبي الباب موجود لأنه هذا سر قال لهم كده، يعني الرسول محمد يبغى يذبحكم كده، فهو لما فعل هذا عرف أن هذا خيانة، لأنه يعني ما فجأة. وفي بعض الناس لا، ناس تخلفوا عن غزة تبوك واعتذروا للرسول قال فآخرون من رجال الأمن لا إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فإذا كان هذا بعد ما قعد أيام مربوط بعد ذلك أنزل الله توبته فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى مرجو سقط لأبي ذر. والشفا والشفير وهو حد على شفا جرف هار، القرآن في آية برضو في نفس سورة الأعراف على شفا جرف. إيش الشفا؟ الطرف، مثلا زي واحد يجي مثلا بير يقعد في الطرف قد يسقط في البير يموت، أو طرف النهر أو طرف البئر أو طرف، فهذا معناه فنهار به في نار جهنم، فالذي يقعد في مثل هذه الأشياء يكون إيه مآله إلى والجرف ما لم يبنى من الركائع، يعني ما لم يطوق كذا، فإن البئر لازم الإنسان إذا بنى بئر لم يطوقها كذا، لأن لا يسقط فيها إنسان أو يسقط فيها حيوان ويهلك، فلذلك كان هذا والآية للتمثيل الذي ينبني على الكفر، فهو يعني كل شيء يبنى على الكفر فهو على شفا جرف هاد، وهو ما تجرفه السيول، فإن السيول إذا جاء تجرف كل شيء أمامه ولا تترك. فكذلك عمل الكافر أو بناء الكافر، الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما عمل يوم القيامة ما له شيء أبدا، لكن في الدنيا قد يعطيه الله، في الدنيا قد يعطيه الله، فإن مثلا بعض الكفار قد يحسن إلى الناس، يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى غير ذلك. وقد حصل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان ما ينفع ما كان يفعل في الجاهلية، وإن ابن جدعان هذا كان رجل كريم في مكة وكان يوميا يطبخ طعام في الصباح أي إنسان يجي يأكل، في المساء كذلك باستمرار حتى مات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لو كان مسلما لنفعه ذلك، لما ما كان مسلم. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والأمة هذول كان عندهم مكارم أخلاق في الجاهلية، فلما دخلوا في الإسلام هذا الثواب إلا كان في الجاهلية إلا أعمال الطيب اللي عملوها في الجاهلية هذا هم ثواب وعليها أجر، أما الكافر لا ثواب له في الآخر، أما في الدنيا يمكن يعطيه الله. وقد يحصل نحن الآن نسمع بعض الكفار في بعض البلاد الغربية تجد الواحد منهم يجعل شيء من ماله يقول ساي مثلا مستشفى للقراء والمساكين، فربنا يكثر ماله، أما في الآخرة ماله شيء، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. فهذا يعني والعرب تنزع الباء في جرف فانهار به في نار جهنم. وقوله لأواهم إن إبراهيم لأواه حليم. إيش الأواه؟ قال الذي عنده شفقة. إذا ما قمت أرحيها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. فالآ معنى الشفقة. إن إبراهيم لأواه عنده شفقة وعنده عطف على إيه؟ إن إبراهيم الأواه وهو فعال من التأوه معناه متضرع شفقا وفرقا لطاعة. قال الشاعر ويقول هذه قصيدة يعني من هذا الشعر لثقب العبد واسمه جحاش. أفاطم قبل بينك متعيني أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألتك فأنت بيني ومنعك ما سألتك ولا تعدي مواعيد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني فإني لو تخالفني شمالي لما أتبعتها أبدا يميني فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقين. واحد يقول قال وهو كثير وهي كثيرة الحكم والأمثال. وكان أبو محمد بن العلاء يقول لو كان الشعر مثلها وجب على الناس أن يفعل. ومعلوم أن الشعر إن من الشعر لحك رسول قال إن من الشعر. وآخر قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعبرون قصائد يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويثنون على الإسلام. وهناك كذلك قصائد كان حسان بن ثابت له منبر في هذا المسجد نعم يعني يمدح الرسول ويمدح الإسلام ويمدح أصحاب الرسول ويدم قريش حتى كان يدعى له. فحتى أن قال لهم ماذا قال لهم الرسول؟ قال إن هذه الأشعار أشد من السيوف عليه لأن هذا الشعر ينتقل. كان في المدينة بكرة يروح في مكة بعدين يروح في نجد وإلى الآن في أشعار من الجاهلية إلى الآن محفوظة في كتب الأدب. فالشعر أشد يعني كون يضرب الكافر بالسيف ولا يساوي قصيدة في ذمه. ولأجل ذلك كان الشعر يعني له شنآن وله وضع هذا. فهذا معناه. وهذه آيات تقريبا كلمات مفردات وهذا إن دل فيدل على أن الإمام البخاري يعني إمام عظيم نعم يعرف اللغة العربية. ما هو زي بعض سمعنا بعض طلبة يقول لك إيش البخاري ده يا رجل عجم أحسن من ألف عربي ويكفي بذلك. ليه؟ لأنه تعلم العربية عجمي أصله كان أسلم وأسلم أبوه وجده كلهم أسلم. فلذلك هو محمد ابن إسماعيل ابن البخاري ابن مرتزبة الجعفي. إيش الجعفي؟ الجعفي جده أسلم على يد الجعفي يسمى مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ الجعفي هذا يعني جد الإمام البخاري فيسمى مولى الجعفي. فهو لما جده أسلم تعلم العربية أو ما تعلم تمام هو بعد ذلك تعلم فصار هذه أشياء في إيه؟ من جهة الصميم من جهة اللغة العربية. ولذلك ذكر فعل. ثم ذكر باب براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. براءة هذا يعني من جهة الإعراب يعني تقنعني بخبر مبتدأ محذوف. هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر بعذاب أليم. فبراءة من الله إلى الذين عاهدتم. وهذا كانت الآيات هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر علي بن أبي طالب أن يقرأ بها في إيه؟ في منى أربعة أشهر. نعم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. طيب متى الأربعة أشهر؟ أصح الأقوال بعضهم قال أن الأربعة أشهر المراد الأشهر الأربعة أشهر الحر التي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. لا صحيح لا أن هذه الأشهر تعتبر لأنه متى بدأ الأذان بها؟ يوم عشرة من ذي الحجة. عشرة من ذي الحجة فيصير عشرة من ذي الحجة باقي كم؟ عشرين يوم. وشهر المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني فيصير هذا. في كثير الناس فسروا بهذا التفسير وهذا تقريبا غلط ولكن وسيمكن كمان يأتي بإيه بشرحه. فالأربع أشهر عشرة عشرين يوم من إيه؟ من ذي الحجة. شهر محرم بكامله صفر بكامله نعم ربيع الأول بكامله وعشر أيام كذلك من إيه من ربيع الثاني فيصير هذه أربع عشر فيصير أربع عشر. فكان إيه إلا الذين لهم عهد. فالذين لهم عهد يمكث إلى عهد. فمثلا بعض من الكفار المشركين عادوا الرسول إلى شهر أو إلى سنة أو إلى يبدا على المحرم، والذي ما كان معروف فيكون على هذا. فهذا معناه براءة من الله ورسوله المشركين، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال أذان يصدق، إيش معنى أذان؟ أصل الأذان معنى الإعلام، ومن ذلك الأذان الشرع. إيش معنى الأذان الذي هو عند ما يدخل الوقت؟ الأذان الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هذا معنى الأذان الشرعي. وأما من جهة الآن هو الإعلام، مثلا القرآن يقول وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، إيش معنى؟ أعلم. أذن في الناس معنى أعلم. وكذلك أذان من الله ورسوله يعني إعلام. تطهرهم وتزكيهم، إيش معنى تطهرهم وتزكيهم؟ تطهرهم تزكيهم، مثلا صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، خذ من أموالهم الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم، فتطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير. والزكاة الطاعة والإخلاص، يعني الزكاة لها عدة معاني. اللغة العربية لغة عظيمة جدا، فالزكاة قد يكون يقول زكى الزرع معناه زاد ونمى، زرع كده بعد شوية نشوفه كده مرتفع، والزكاة من هذا المعنى، فإن الزكاة لا تنقص المال إنما تزيده وتنمي. رجل يخرج الزكاة ماله ما ينقص، يتصدق ما ينقص المال، فهذا الزكاة. وقد يأتي الزكاة بمعنى إيه؟ الطاعة والإخلاص، فلذلك دحين فسر الزكاة بمعنى الطاعة والإخلاص. لا يأتون الزكاة، لا يشهدون، يشهدون. يعني إيش الزكاة؟ زكاة النفس، لأن الزكاة زكاتان، زكاة المال وزكاة النفس. كما جاء في إيه؟ في سورة الشمس ضحى، قد أفلح من زكاها. إيش زكاة هنا؟ معنى طهرة، من المعاصي ومن النفاق ومن الرياء ومن غير ذلك. فالزكاة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى جاء. وتطلق الزكاة على الزكاة المالية التي هو أخذ مال المعلوم وإعطاء الفقير، وتطلق كذلك على الزكاة التي هو الإخلاص والطاعة. وقد ويأتي قد أفلح من زكاة وقد خاب من دساء، وفشروا يشهدون أن لا إله إلا الله. يعني إيش الزكاة؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا تفسير بعض إن الآية فيقول هنا براءة من الله ورسول الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم بشيء ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا. هذا بعدين يعني ليست في أول. ثم بعد ذلك قال لا إله يضاهئون يشبهون. إيش معنى؟ يعني في الآية التي في نفس السورة كذلك يضاهئون، قول الحق يضاهئون، إيش معنى؟ يشبهون. فمثلا الذي يعبد غير الله، مثلا الذي يصور، فإنه إيه؟ يضاهي إيه؟ الرب سبحانه وتعالى. فإن الإنسان ربنا خلقه على هذه الصورة، بيديه وبعينيه وبهذه الأشياء، فلما يصور فهو بيشبه. لكن ولذلك الله تحدى الكفار وتحدى المشركين الذين فقال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. جاء في الحديث من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذر. فهذا ما يمكن. نعم، إنما التصوير، فالتصوير فيه إيه؟ مشابه لذلك. والتصوير تقريبا الذي يظهر من النصوص أنه حرام بكل أنواعه، ما في تصوير جاهز، إنما التصوير الذي يجوز تصوير ما لا روح فيه، يصور مثلا جبال، يصور الأشجار، يصور الأحجار، هذا ذلك. وأما تصوير غير ذلك فالظاهر النصوص ما يجوز. ونحن نخشى واحد دحين في ناس يقولوا لا ما في شيء جائز، فالذي يقول جائز هذا يكون على نفسه. ليه؟ لأنه يصير فيه ذنبين، ذنب التصوير وذنب تحليل الحرام، معلوم يعني. فذلك واحد ذنب نحن ولو تصورنا في الإذاعة أو في الطبيعية أو في غير ذلك يكون واحد، بدل يصير اثنين. ده واحد يبغى يروح الحج ما يخلوه يروح حج من أي بلد، ولا يسافر إلا يسوي جواز ويساوي صورة غصب عنه، ما يساوي ما يروح. فهذه أشياء ضرورية الإنسان إذا سواها إن شاء الله. أجل هذا يعني ولا فرق، يعني الصور بكل أنواع، ولكن في بعض الأشياء في ضرورات، فالضرورات لها حكم، فإذا أحسن يعني. فهذا معناه لا يأتون الزكاة لا يشهدون ويضاهرون، قال يضايقوني بعنان. طيب ايش الدليل الذي قال؟ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول اخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام، وهذه الآية في اخر سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت فلا نصف ما ترك ويرثها الا بكل ولد ان كانت اثنتين فلما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله. واخر سورة نزلت براءة، لأن براءة نزلت يعني جزء منها نزل في العام التاسع من الهجرة، وجزء منها يمكن نزل في العام العاشر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه حج حجة الوداع في عام 10 وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في عام 11، فهي آخر سورة يعني نزلت من السورة الأخيرة، وهي سورة طويلة وفيها يعني تتحدث عن النفاق وتتحدث عن غير ذلك. يقول باب قوله براءة من الله ورسوله الذين عاتوا المشركين أذان إعلام، معنى الأذان دائم معنى الإعلام، ومن ذلك أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارق، إيش معنى؟ أعلم معلم، هذا معنى أذن معنى أعلم، ومن ذلك الأذان الشرعي الذي إذا حان وقت الصلاة يرتفع شخص من المسلمين ويكرر يقول هذه الكلمات الله أكبر الله أكبر إلى آخر، وكذلك عند الإقامة هكذا هذا. فإذا الأذان اللغوي الإعلام، الأذان الشرعي هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وهي هذه الألفاظ ما يجوز غيرها. ولذلك الرسول ما رأى يعني لما كثروا الصحابة فكروا ماذا يفعلون، فقال بعضهم نحن يعني نوقد نار فإذا رأوها الناس من بعيد يجوا للصلاة، الرسول ما أراد، قال هذا شغل المجوس. طيب قال واحد ناخذ بوق ننفخ فيه، فإذا نفخنا في البوق معناه يسمع من بعيد، برضو الرسول ما أراد لأنه هذا فعل اليهود، ناقوس نجيب حديدة كبيرة نحطها ونضرب عليها بإيه، فالرسول فراح الصحابي نام ورأى يعني شخص يبيع هذه الأشياء، قال له بيعنا، قال له لا أنا أعلمك كلمة، قل الله أكبر الله أكبر إلى آخر. وكذلك عمر بن الخطاب رأى فجاء الرجل وأخبر الرسول بذلك فقال يعني ألقيها على بلال فإنه أنت صوت منه، فعلمها بلال، وإذا بلال يصيح بهذه الكلمة، وإذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه يجيب رداءه يقول أنا رأيت مثل هذه. فهذا هو الأذان، والأذان يعني تقرير أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في كل خطوة وفي كل خطوة إسلامي يعني في اليوم 5 مرات، شيء عظيم جدا. ومع الأسف أن بعض الناس كان قال قال أبو عبيدة في قوله وأذان من الله قال علم من الله، وهو مصدر من قولك آذنتهم أي أعلمتهم، وقال ابن عباس أذن يصدق، يعني هذا كمان وصل ابن أبي حاتم ويقول هو أذن، هذا أذن بس أذن يصدق غير هذا، قال ابن عباس أذن يصدق، إيش معنى أذن في نص الآية، يقولون هو أذن يعني يسمع، كل واحد يجي يحدث بشيء يسمع منه. فوصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة وعلي بن عباس ويقولون هو أذن يعني أنه يسمع من كل أحد. والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن حتى يصدق بالله، ويظهر أنه يصدق تفسير يؤمن لا تفسير أذن كما يفهمه سميع المصنف حيث اختصر تطهرهم وتزكيهم بها ونحيا أي كثير، وفي بعض النسخ أي في القرآن، ويقال التزكية أي الزكاة والطاعة والإخلاص، برضو هذا إيه يعني مين اللي شرحه، هذا برضو تعليق، والتعليق قلنا إيه يعني حذف السند، معنى التعليق في اصطلاح المحدثين حذف السند، لأن البخاري ما أدرك هذول. وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس تطهرهم وتزكيهم، وقال الزكاة الطاعة، ولا يأتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني الزكاة تفسر بتفسيرين، الزكاة التي هو المال وتفسر بزكاة إيه؟ يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو الزكاة التي تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذه الآية من تفسير وصلت ذكر هنا استطراد، وفي تفسير ابن عباس الزكاة الطاعة في التوحيد ودفع الاحتياج من احتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون، لكن أول لازم بالترتيب، أول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ويؤمن بالله والملائكة والكتب، بعد ذلك يصلي، فلو صلى وما يشهد أن لا إله إلا الله ما ينفع، لأن أركان الإسلام يضاهئون قال يشبهون. وصلوا كذلك برضو ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس يضاهئون قول الذين كفروا، يضايقون قول الذين يشبهون المضاهات التشبيه. ثم ذكر حديث البراء في آخر آية نزلت وآخر سورة ما. فأما الآية فتقدم حديث ابن عباس حديث ابن عباس في سورة البقرة، وأن آخر آية نزلت آية الربا، ويجتمع بينهما بأنهم لم ينقلاه وإنما ذكره على استقراء. يعني ما ذكر يعني هذا الكلام إنه مثلا لما قال يقول آخر آية نزلت، يعني الرسول قالوا يصير انتهى، لكن هم صحابة، فالصحابة يفهم بالاستقراء آخر آية نزلت الآية الفلانية، آخر سورة نزلت السورة الفلانية، فيصير هذا باستقراء، يعني ما هو إيه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو الصحابي بصفته إنه مسلم وبصفته صحابي وبصفته ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر آية نزلت يستفتون، لا يلزم من ذلك إنه ما في آية نزلت بعدها، على قد معلوماته هو وعلى قد معلوماته العلمية يقول هذا الكلام. وإن ثبت بعد ذلك إن آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عام 10 من الهجرة، وبعدها ما نزل شيء من الأحكام. وآية آخر نزلت قبل وفاة الرسول، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم، الآية في آخر سورة في أو آخر سورة البقرة بعد آية. فيكون هذا ليس مرفوع، إنما بالتتبع، كل صحابي بصفة مسلم وبصفة ملازم للرسول يقول هذا الكلام. فلو جاء صحابي آخر قال غير هذا ما يكون تكذيبه. ومعلوم أن الأشياء العلم هذا معناه. قالوا أما صفة المراد بعضها أو معظمها، يعني ليس معناه أن سورة التوبة كلها نزلت في آخر سورة، لا، في بعض آيات نزلت متأخر، مثلا أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك، هذه متى نزلت؟ في عام 9 من الهجرة، في السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق، ومعناه في آخر سنة 9 مو في أول سنة 9. فلأجل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في عام 9 من الهجرة الرسول لم يحج، وأمر أبو بكر أن يحج بالناس أميرا عن الحج، نعم، وأمره أن يعلن أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك. ثم بعد ذلك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرسل واحد شخص من أهل بيته، علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب لحق أبو بكر بعدما وصل إلى مكة، فقال له أبو بكر أنت أمير أو مأمور؟ قال لا، أنا من لست أمير، أنت الأمير، بس أنا أقرأ هذه الآيات في ميناء. فصار علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة، وهي هذه السورة براءة من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. وصار يقرأ، وناس من الصحابة كمان معاه، منهم أبو هريرة كان يقرأ هذه الآيات في أيام منى، أيام منى معناها يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، وصار يقرأ هذه الآيات. خلاص في عام 10 حج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وفي عام 9 من لحج أبو بكر الصديق. فهذا معناه على وأوضح من ذلك أن أول براءة نزلت عقب فتح مكة في سنة 9 عام حج أبي بكر. وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة 9 عام حج أبي بكر، وقد نزل اليوم أكملت لكم دينكم، وهي في المائدة في حجة الوداع سنة 10. فالظاهر أن المراد معظم، ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفسيره إذا جاء نصر الله، أنها آخر سورة نزلت. وأذكر الجمع هناك، لأن في آيات أخرى يقول أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح آخر سورة نزلت. كيف الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذه الآية تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم، تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أجل الرسول قريب، لأن الرسول جلس 23 سنة يدعو إلى عبادة الله وينهى عن الشرك ويحذره من ذلك، والآن انتهى، الجزيرة العربية أصبحت كلها إسلام، فالرسول ينتقل للرفيق الأعلى ويقوم بالمهمة الباقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد قاموا بذلك خير قيام. فإن أبو بكر حال ما توفي الرسول بويع بالخلافة، قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة حتى عاد الإسلام تمام، ثم جلس سنتين توفي، جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 10 سنوات ونصف، نعم، ملأ الأرض عدلا. جاء عثمان كمان 12 سنة تقريبا ونصف. جاء علي بن أبي طالب هذه مدة قصيرة وهي 4 سنوات، يعني ما تقريبا. وبعضهم يقول قيل ولقد جاءكم رسول، وصح الأخوان في آخر الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت في القرآن، لكن هذه ما فيها أحكام. آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقبلها كان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. ومثلا منها يستفتونك، هذه كمان نزلت في آخر هذا. طب الرسول قال لا، الصحابي باستقرار فيصير ما في ثم ذكر قال هنا: فسيحوا في الباب فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا معناه سيروا، يعني الله أمر المشركين يسيحوا في الأرض 4 أشهر وبعد ذلك أعلموا أنكم غير معجز الله وبشركوا. فلعد ذلك، وهذه 4 أشهر كما قلنا أن أولها يوم 10 من شهر ذي الحجة وآخرها 10 من ربيع الثاني، فيصير هذه 4 أشهر طبعا. فإن مثلا 20 من ذي الحجة وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول، هذه 3 أشهر، وكذلك هذه 10 فيصير 4 أشهر، وهذا هو الصحيح. بعضهم قال لا، 4 أشهر المراد به الأشهر الحرم التي هي مثلا ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، بعيد ما يصير. فلذلك هذا ممكن يشرحها في الحديث الذي يعني فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إيش الدليل؟ قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس عن عقين عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في ذلك الحجة مؤذنين، يعني معلنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، خلاص بعد العام لا يحج مشرك، ما يحج ما يدخل مكة إلا المسلم، ولا يحج ولا يطوف ببيت عريان، لأن كان قريش يعني إذا وصلوا إلى مكة إن أهل مكة أعطوهم ثياب طافوا بها، يخلعوا طيابهم يقول عليها المعاصي ويعطوا، وعلم أهل مكة ما يعطوا طيابهم بلاش مجانا، لابد في مصالح خاصة، والمرأة كذلك تحج تطوف وهي عريان. حتى له أبيات في ذلك، أن الواحد لا ينظر إلى فرجه سواء كان بدأ بعضه أو بعض الشهور فلا تفزن، وهذه كلها طقوس جاهلية. فلا بد الإنسان يطوف بالبيت وهو لابس ثيابه ساتر العورة. وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمر أن يؤذن ببراءة، كل السورة أو جزء منها. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي، فأذن معنا يعني نحن مثلا، لأن منى كبيرة، ناس يروح من هنا ما في آلات حديثة مثل هذا. ومع ذلك ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما خطب في منى في حجة الوداع كل صحابي جالس في خيمته يسمع خطبة الرسول كلمة كلمة، يعني أسرع أشد من إيه من التلفزيون ومن الراديو ومن الأشياء الحديثة هذه. يعني ثبت هذا في حجة الوداع، الرسول خطب خطبة منها يعني: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وإن الله يعني ما يتعلق بالحج، وكان الصحابة كل واحد جالس في خيمة يسمعها. هذه شيء معجز، معجزة، هذه معجزات الرسول. وأما هذا كان إيه يمشي، هذا يروح في هذه الجهة في منى ويقول إيه براءة من الله ورسوله، وشخص آخر يقول أنه لا يطوف لا يحج بعد العام مشرك، وآخر لا يطوف بلوز عريان، ويمشي في منى 4 أيام، فكل الناس سمعوا، يصير خلاص العام العاشر لا يدخل مكة إلا المسلم. بخلاف أول كان يحج المسلم والكافر، فالكفار كان يحج، لكن الحج يعني طقوس ما هي صحيحة. فإن يقول لا توى، قال حميد بن عبد الرحمن: أردف رسول الله بعلي أبي طالب وأمر أن يؤذن ببراءة، وقال أبو هريرة: فأذن معنا يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني كاشف العورة. باب: فسيحوا في الأرض ساق إلى الكافرين فسيحوا أي سير، وهو كلام أبي عبيدة، وأبو عبيدة هذا من أئمة اللغة بزيادة قافية، فسيحوا في الأرض أي سيروا وأقبلوا وأدبروا. وقال: حدثني ليس عن عقيل، وفي الرياض هذه: حدثني ليس حدثني عقيل، والليث فيه ولليث فيه شيخ آخر تقدم في كتاب الحج عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد إشعارا بأنه أخبره أيضا بغير ذلك، وقيل فهو عطف على ما قلت. لم أرى في طرق حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق زيادة. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من يعني لأنه إيش فكر المشركون؟ أن إذا كان لا يطوف لا يحج بعد العام المشرك يصير فقر في مكة، التجارة تضعف، لأنهم كانوا أول قريش والعرب يجتمعوا أول في أسواق مكة، في أسواق عكاظ وفي سوق ذي المجنة، ويبيعوا ويشتروا ثم بعد ذلك يأتوا للحج. فالله قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لأن دعاء إبراهيم عليه السلام باقي. ويكفي بذلك الآن. دعاء إبراهيم عليه السلام في مكة كل شيء متوفر وموجود حتى في أيام الحج. الأمم هذه التي تكثر مليونين مثلا أو مليون ونصف، كل واحد يجد طعام، لو اجتمع يعني في أي بلد غير مكة هذا الجمع ما يحصل مو عشرة، يعني أي بلد مثلا لو فرض مثلا عظم المدن مثلا في واشنطن يجتمع مثلا في لأنه محل محصور محل محصور، لأن الاجتماع في مكة قد إيه؟ كله 20 كيلو في 20 كيلو، من مكة إلى عرفة كم؟ 20 كيلو، أو دحين لما كثرت الطرق يمكن 40 كيلو. يجتمع هذه المدن بعدنا كل واحد يجد طعام ويجد شراب، هذا من الرب سبحانه وتعالى، وإلا لو اجتمعوا ناس في غير هذا المكان لا يمكن واحد يحصل له حدود ما أبداً.